يدخل الجنة عاق، نسأل الله السلام. فعلينا أن نحذر حقوق الوالدين، اللهم احفظنا، أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف ولا كلمة أف، الذي هو أدنى أقل مراتب القول السيء. ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء ابن أبي رباح التابعي مفتي أهل مكة رحمه الله: لا تنفض يديك عليهما، إذا كثر عليك لا تفعل هكذا أمامهما، لا تنفض يديك أمامهما ضجرا، امسك نفسك، لا تقل إلا كلاما طيبا ولا تفعل إلا فعلا حسنا. الله أكبر، الله أكبر. ولا تنهرهما، أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح التابعي مفتي أهل مكة رحمه الله: لا تنفض يديك عليهما، لا تفعل هكذا ضجرا. ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن، فقال عز وجل: وقل لهما قولا كريما، أي لينا طيبا بأدب وتوقير، مرحبا أبشر، وهكذا الكلام الطيب. الله أكبر. وقوله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما، لين جانبك لهما، لا تتكبر عليهما. وقل رب ارحمهما، أي في كبرهما وعند وفاتهما، كما ربياني صغيرا. الله أكبر. هكذا رب العالمين يوصينا بالوالدين: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن كان له أبوان فليبرهما وليحمد الله. الله أكبر. وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين، يعني اللهم استجب، آمين آمين 3 مرات. فقالوا: يا رسول الله، على ما أمنت؟ على أي شيء قلت آمين؟ فقال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. رغم أنف امرئ، رغم الرغام التراب، أي لصق أنف رجل بالتراب، والمعنى أي خسر، المعنى خسر من سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. فمتى ما سمعت ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قل: صلى الله عليه وسلم. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. لصق أنف الرجل بالتراب، دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. اللهم بلغنا صيام رمضان وقيامه بالأمن والإيمان والتوفيق والمعونة على الطاعة يا أرحم الراحمين. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له. قل آمين، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، يعني لم يبرهما. قل آمين، فقلت آمين. ذكر المعلق حفظه الله أن الحديث هذا ورد من طرق كثيرة، فهو حديث صحيح لأن له شواهد وطرق كثيرة، فعلينا إذا سمعنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي ونسلم عليه، وإذا جاء رمضان أن نجتهد في طاعة الله ونتوب إلى الله، وأن نبر والدينا بقدر الإمكان. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجه عن أنس رضي الله عنه ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما من طريق سلمة بن وردان عنه، وسلمة ضعيف، ورواه الحاكم رحمه الله في المستدرك، وقال صحيح الإسناد، وابن حبان رحمه الله في ثقاته وصحيحه، والطبراني رحمه الله في الكبير، والبخاري رحمه الله في بر الوالدين، والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، والضياء المقدسي رحمه الله في المختار، كلهم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، ورجاله ثقات. ثم ذكر له طرق كثيرة، فالحديث صحيح. وروى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما لم يدخل الجنة، أي خسر خسرانا كبيرا، نعوذ بالله، إذا أدرك أبوي أو أحدهما ولم يبرهما بل عقهما، نعوذ بالله من عقوق الوالدين. قال العماد بن كثير رحمه الله: صحيح من هذا الوجه، أي حديث صحيح من هذا الوجه. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، دعاء غير الله، أو الاستعانة بغير الله، أو الذبح لغير الله، أو خوف السر من غير الله، هذا الشرك الأكبر مخرج من دائرة الإسلام، نعوذ بالله. وعقوق الوالدين، ومن الكبائر حقوق الوالدين، معصية الوالدين، الإساءة إلى الوالدين. وكان متكئا، لما حدث بهذا الحديث كان متكئا على جدار أو وسادة أو نحو ذلك، فجلس اهتماما بالأمر، فقال: ألا وقول الزور، قول الكذب، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. تعب صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يكرر، وذلك لعظم خطر الكذب وشهادة الزور. فالكذب باب الجرائم، كما في الحديث: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الجرائم. الشيطان يوسوس لك، الشيطان يوسوس للكذاب، يقول له لا تخاف، إذا أخذت تكذب وتحلب ما هنا شيء، فيفتح عليك باب الجرائم، نعوذ بالله. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى يحرص على الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله. وشهادة الزور خطرها عظيم، لأن القاضي إنما يبني الحكم على شهادة الشهود. فإذا شهدت زورا أن فلان قتل فلان وقتل وأنت كاذب، أو شهدت أن فلان زنى بفلانة وأنت كاذب ورجم أو جلد، أو شهدت أن الأرض الفلانية ملك فلان وأنت كاذب وأخذت تلك الأرض أخذها ظالم، فأنت السبب في ذلك. القاضي لم يقضي إلا بناء على شهادتك، اتق الله. فشهادة الزور خطر عظيم، فيجب على المسلم أن يتقي الله. وقد تساهل الناس في أمر الشهادة، وهذا خطر كبير وفساد عريض. كثير من الناس إذا وقع في مشكلة جاء إلى أصحابه قال تعالوا تعالوا واشهدوا، وهم ما سمعوا شيء ولا علموا بشيء ولا يدرون عن شيء، هو يلقنهم يقول قل كذا قل كذا. هذا من أكبر الجرائم. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. اتقوا الله، علينا جميعا أن نتقي الله. لا تشهد إلا بشيء رأيته بعيني رأسك، أو سمعته بأذنيك، وعلمته تماما مثل الشمس في وسط النهار، اشهد، وإلا اتق الله. وإن غضب الناس ما عليك من غضبهم، اخشى من غضب الله ولا تخشى من غضب الناس. اليوم أصحابك إذا قلت لهم أنا أعتذر ما أقدر يغضبوا، ما يقول له السلام عليك، ما عليك، يغضب وليغضب، ما عليك من غضبه. اتق غضب الله، غضب الناس ما يضر. فلا تشهد زورا، اشهد بالحق ولا تشهد زورا. فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. اتق الله، خاف الله، ما أحد يقوم معك في ذلك اليوم العصيب، يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم احفظنا واغفر لنا، فعلينا أن ننتبه يا عباد الله. اللهم سلم سلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين. فعليك أن ترضي والديك، إلا في معصية الله، فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما فيما يوافق شرع الله فعليك أن ترضيهم. رواه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم رحمهم الله. وعن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هذا بر الوالدين بعد موتهم، الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، الصلاة لغة الدعاء، الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار، والاستغفار لهما تطلب لهما المغفرة من الله، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذا وصياك بأمر موافق للشرع فنفذ وصيتهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي صلة أقارب الوالدين، وإكرام صديقهما أن تكرم أصدقاء الوالدين. رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. فيجب علينا أن نبر الوالدين ونحذر حقوقهما. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، آية الحقوق العشرة، عشر حقوق أمرنا الله بأدائها. الحق الأول حق الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تعبد غير الله، لا تدعو غير الله، لا تخف غير الله، لا تتوكل على غير الله، وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني بر الوالدين، وبذي القربى الإحسان إلى الأقارب، واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى، جارك وقريبك، والجار الجنب، الجار الأجنبي غير القريب أحسن إليه، والصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل الصاحب في السفر، وما ملكت أيمانكم، عبدك المملوك أو أمتك المملوك. عشر حقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، أي المسافر المنقطع الذي نفدت دراهمه، وما ملكت أيمانكم. عشر حقوق. قال العماد بن كثير رحمه الله: في هذه الآية يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم، المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. حق الله، فالله عز وجل هو ربنا وخالقنا ورازقنا، ونحن نتقلب في نعمه ليل نهار، وما بكم من نعمة فمن الله. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونطيعه ولا نعصيه، ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. وقوله تعالى، هذه آية الأنعام، وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات تسمى آيات الوصايا العشرة، عشر وصايا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق خوفا من الفقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه الآية الأولى فيها خمس وصايا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه الآية الثانية فيها أربع وصايا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصية العاشرة. فهذه الآيات هي الوصايا العشرة. اللهم وفقنا للعمل بها. قال الشارح رحمه الله قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. هذه الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا شيئا أبدا. لا تشرك بالله شيئا، أخلص عبادتك لله وحده لا شريك له. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، لأنه يفهم من سياق الآية هذا وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال تعالى في آخر الآية ذلكم وصاكم به، فتقدير الكلام وصاكم ألا تشركوا به شيئا. قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا سبعة أقوال، أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا، ويليه القول الثاني بين لكم ذلك لئلا تشركوا، فحذفت الجملة من أحدهما أي وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى وهو قوله بين لكم ذلك لئلا تشركوا. ولهذا إذا سئل المشركون عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال أبو سفيان لهرقل ملك الروم، يعني قال له أنه يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه هي الوصية الأولى وهي أساس الدين: الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الوصية الثانية وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أحسنوا بالوالدين إحسانا. قال القرطبي رحمه الله: الإحسان إلى الوالدين برهما، طاعتهما إلا في المعصية فهي طاعة المخلوق في معصية الخالق، وحفظهما من كل ما يؤذيهما، وصيانتهما وامتثال أمرهما إلا إذا أمر بمعصية، وإزالة الرق عنهما إذا كان أحدهما مملوك تسعى في فكه من الرق، وترك السلطنة عليهما، لا تكون مسلطا عليهما، لا تنهرهما ولا تزجرهما. وإحسانا نصب على المصدرية، وبالوالدين إحسانا، وناصبه فعل من لفظه تقديره: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. الوصية الثالثة وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة، أي خشية الفقر، خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم. المشركون كانوا يدفنون البنات وهن أحياء، فالله حرم ذلك، وكذلك قتل الولد حرم الله ذلك، وبين أنه سبحانه هو المتكفل بالأرزاق، الله هو المتكفل بالأرزاق جل وعلا. وهذا أمر محسوس ومشاهد، انظر لما تكون أعزب غير متزوج، الله يرزقك على قدر ما تحتاج، فمتى تزوجت الله يفتح لك باب الرزق، متى ما جاءك الولد الله يفتح لك باب الرزق، الله هو الرزاق، إنما أنت عليك السبب، اعمل السبب، والله هو المدبر، نحن نرزقكم وإياهم. فإني رازقهم وإياكم. وكان منهم من المشركين من يفعل ذلك بالذكور خشية الفقر، يعني يقتل حتى الولد خوفا من الفقر، فالله حرم ذلك وبين أنه هو المتكفل بأرزاق العباد سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها جل جلاله وعز شأنه. ذكره القرطبي رحمه الله، وفي الصحيحين البخاري ومسلم رحمهم الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أعظم الذنوب أن تجعل لله شريكا وهو خلقك، وهو المستحق للعباد، لا شريك له جل وعلا. قلت: ثم أي الذنب أعظم بعد الشرك؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، تقتل ولدك خوفا أن يأكل معك، أعوذ بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. الزنا كله جريمة وقبيح، ولكن بزوجة الجار أقبح وأشنع، نعوذ بالله. ثم تلا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر